الطالب اسأل الطلبة بدون ادعاء، واقع تقول لهم الإنسان نوع، يقول نعم الإنسان نوع خطأ، مفهوم الإنسان ما يفرق بين الإنسان ومفهوم الإنسان، لأن الإنسان له مراحل جذرية. إذا كان في الذهن والفاهمة هناك مفهوم الإنسان، هناك اكتسب خاصية للفاهمة، خاصية الفاهمة ما هي؟ المفهومية يعني الحكاية. نعم ما أعطت وجود الداخل، نعم أعطت وجود الداخل في وجود ديني بين ما لا هناك وجود ديني يحقق لا بسلسلة كل أصلاف منها. نعم صحيح تقريبا سلسلة كلها معاوية. نعم ليش أنا أقول لكم هذا؟ الوجود بالمحض الصدرائي، الوجود هو المهد الواقع، هذا لا يمكن الفلسفة أن تصل إليه. هذا من وصل إليه؟ العرفة بالشهود وصلوا أن الوجود هذه تعينات، أنتم اللي تعطوها الأصالة هي تعينات. صدر المتألهين فيلسوف أم عالم؟ فيلسوف عالم، ثم عالم فلسفة وشاهد الواقع، رجع إلى الفلسفة، قال إذا أدخلت هذه المفردة العرفانية فلسفة الفلسفة ماذا يحدث؟ أدخلها ووجد لها أثر عجيبة، هدمت كل الفلسفة السابقة، ولم يصل إلى جميع الأثار، لم يصل، لا بل هو تعمد أن يصل، أو مثلا هو محدود في تحليلاته، هو قال حكمة متعالية هي أن الموجودات الإمكانية كلها شؤونات في حقيقة واحدة، يعني وصل إلى الوحدة الشخصية، في الأعلى وصل إلى الوحدة الشخصية. غاية أن مطالب الإنسانية لا تخضع للتحليلات الفلسفية، تخضع للتحليلات الإنسانية، يعني إذا أنت تروح إلى الإنسان فلسفة بعد ناس، إذا تبقى في الفلسفة يجب أن تقبل بالعلمية والمعلومية، يجب أن تفسر المسائل الفلسفية فلسفيا. فالدكتور الحسين ملتفت إلى هذا، إذا بنينا على أساس الوجود فلسفة بعد ناس. تحليلات ذهنية موجودة أعمق من الفلسفة، تحليلات مقطعة مشتتات الموجودة، لا تحليلات ذهنية. أنا الآن درس إرفان، درس تميل القواعد كاملا ومدرسة، ودرس النصوص كاملا ثلاث سنوات ووصلت تسع سنوات، ودرس المصباح النص السنة الثالثة، يعني مو إنسان يعرف العلم سطحيا، لا من في عمق تحليلاتهم التكوينية أعمق بكثير من التحليلات الفلسفية، حتى العرفان الكامل تظهر التحليلات الفلسفية جدا ناقصة وعدمة. أما التحليلات بالواقع بالعكس، أنت إذا تدرس الحكمة المتعالية من بداياتها إلى نهايتها كلها تتجلى في تحليلات العرفة، وضعف الفلسفة المشائية نفسها هذا تحليلها ضعيف، تحليلها ضعيف، ركزت على الماهية وبالتالي الفاهمة، وعرفت أن تفهم الواقع من خلال الفاهمة قطعا، يعني يجب أن تفهم الواقع يعني مستوى الواقع ثم تأتي وتحلله بالفاهمة، لا تسلط عليه الفاهمة ثم تقول هذا الواقع، لا أنت شاهد الواقع ثم حلله. هذا فالتحليلات بالعكس أعمق بكثير، وهذه بشهادة الأساتذة، مو شيخ فوضي قال أنت شيخ شوية صحبة ماذا أنت من تكون، لا سلام الله، تحليلات الأساتذة بزرقرة كبار، مو غدا الإمام الطبطبائي، الأغاير الموجودين شيخ جوادي شيخ حسن، هذه كبار مو غدا صاحب أصحاب الاجتهاد. أنا تلميذ هم عقل زين، هذا مو تقليد، ما رسمه مناظرة بين الشيخ رمضان والشيخ طيابي في أصالة الماهية وأصالة الوجود، بين الشيخ رمضان قال أنت تقول بأصالة الماهية أو عيني في وجود الماهية، قال هذا الكلام صحيح في سياق خاص، يجب أن تفهم السياق العام، فبدأ من السياق الإنساني وجاء نازلا ما فهم جلسنا ثم حتى المجرم فهم الشيخ شهر مطر الشيخ فياضي ما لم يفهم ما تقول أطول الوقت كافي حتى يبين أن الماهية لها شأن أي شأن في التجلي طبعا المهم أنا في تصوري ما تحديداتي هو شيء جيد جيد أما تحليلات قرأت تمهيد القواعد أدرس تمهيد القواعد وشوف شوف تحليلات عرفاء تمهيد القواعد ماذا فعل من بداية الكتاب إلى نهايته جاء يتكلم في فضائل الشاب بلسان عرفاني أو يتكلم العرفان بلسان الشاب يقرب المسائل العرفانية بلسان عرفاني لسان الشاب فأنت تحتار مثلا أعطيك مثال غير صغير ندخل في الكتاب نفس الأمر نفس الأمر أنت إذا تحلل المسألة انطلاقا من الفاهمة أنت مضطر تبدأ بمال من المفهوم اللهوي ومن المفهوم مفهوم الوجود ومفاهيم الفلسفية والمفاهيم المنطقية والمفاهيم التي تحت الأعلام خمسة ما عندك هذه المراحل الخمسة فكر في نفس الأمر في طب طبعاً خمسة ثم تبدأ بناء على أصل الوجود مفهوم الوجود احتمال الواقع هو الأصل ثم ما هي حيثية لها علاقة بالنهاية المفاهيم الفلسفية تحكي حيثية تصاميم الواقع المفاهيم المنطقية تحكي حيثية تصاميم الوجود الديني المفاهيم العدمية تحكي دائرة مفروضة وتبدأ تحلل نفس الأمر إذا تأتي إلى تلك القواعد لا يحلل المسألة هكذا يناقش الفلاسفة ماذا قالوا ثم يأتي بالتحليل ما هو نفس الأمر هو الآيات الثانية فأنت ماذا تفهم أن عندنا مفاهيم وهذه المفاهيم كلها المفاهيم التي تحكي الدوائر الخمسة ثم متى تكون صادقة؟ تكون صادقة إذا طابقت الأعيان ثابتة وتكون كاذبة إذا لم تطابق الأعيان ثابتة هذا هو تقريبا تقريبا فلسفي هذا خطأ هو يتكلم في مبادئ الثانية بلسان مشاي ما طابق للأعيان ثابتة هنا فهم عرفان ليس فهم عرفان شهود ما معنى؟ ما في إلا تقي إلى هذا الإنسان أنا بناء على العرفان حقيقة النجاة أنا نجاة يجب أن تفهم أولا النجاة العرفاني النجاة العرفاني ليس النجاة الفلسفي أو العرفي ما معنى النجاة؟ معنى موجود بالحق معدوم بذاته صحيح عملا؟ إذا هذه الحقيقة المجازية أين تكمن حقانيتها؟ تكمن حقانيتها في الصقر الربوبي ابحث عنها بقى الذات المقدسه قبل ان تتجلى حقيقتها اي يعني استقرار قبل ان تظهر اذا صدق هذا المجال اي في الحقيقه في الارض يعالج بطريقه تختلف تماما ظهور وبطون حقيقه ومجال ليس الظاهره والانطباق بينت انا في يقول مثلا الاسماء الذاتيه يعني قبل أن تنفر اسماء صفاتية اسماء كما قال الذات الاندماجية يقول مبادئ تصديقية للمسائل العرفانية حبيبي أنا الذي نفهمه في المبادئ التصديقية ما هو أن تلك الآليات التي استعين بها في الاستدلال ولإثبات المسائل النظرية هذا هو صحيح إذا تسأل أي طالب درس كتاب منطقي بسيط ما هي ما هو المبادئ التصديقية كل شيخنا تلك القواعد التي نجلي بها الاستدلالات التي نركز عليها بالإيه؟ استدلالات لإثبات النظرية يعني المسألة النظرية أيضا يقول أسماء الذاتية مبادئ تصديقية لمسائل العرفة أنت في الفضاء الفلسفة ماذا تفهم؟ تفهم أنك إذا تستدل على مسألة عرفانية توظف مدى الأسماء الذاتية أنا خطأ لماذا لأن العرفان شهود واقع يعني كل الكثرة الواقعية كل الشؤونات الإلهية كل الشؤونات الجاهلية أساسها الأسماء الذاتية منتشلة وخارجة من الأسماء الذاتية هي مبادئها. فلتفهم فهل يختلف تماما سياق يختلف تماما. فمدخل إذا عفوا مدخل إلى التحليلات شروح نعم تحليلات عميقة جدا غاية الأمر. أيها الصديق العزيز فلسفة تبقى ويجب أن تبقى ويجب أن تعلق إيمانا إلى الفلسفة عند علاقة المجتمع إلى المدني. المجتمع المدني مفكك مشتت ويحتاج إلى مفاهيم مشتت يحتاج فلسفة ضرورية منقول لكن تقول أن الفلسفة يعني إذا انقلب من الفلسفة عرفانا أو إذا ذهب إلى العرفان ينتفي التحليل لا بالعكس التحليل هناك في أشده هذا بالتجربة أقول لك تجربة أقول مثلا أعطيك مثال الموجود الذي ينقصني إلى واجب ممكن في النطق الفلسفي المشاري ويحكمه تعالى أي نطق فلسفي الموجود الذي يقع مقسما حيث ينزعيا إذا قلنا حيث ينزعيا يعني فيه صحبة تتجلى في مصداق واجبي وتتجلى في مصداق ممكن هذا تحليل سلمنا تحليل في قضاء الفلسفي من التحليل العرفاني لا يقول هذا المقصد واقعي فيصير الواجب مجلى للمجالي والممكن مجلى للمجالي تقول فيه سبحان الله الواجب يصير مجلى للمقصد معا عندنا واجب إطلاقي والإطلاق المقصدي عندنا واجب يقع في مقام الممكن فخالقيا المقصود لا تتجلى في دائرة المقصود تتجلى في دائرة الواجب الذي يقع في الغالب الممكن فتأتي من يأتي مصدر جديد يختلف عن هذا فهذا تحليل فيلسوف يرى المقصود حيثية بداية يعني لا واقعية لا تنتزع الواجب ومن الممكن ساعات يقول واقع إذا قال واقعية كل المصدر يختلف تحليله يعني في الواقع في الواقع الفلسفي واجب مقابل ممكن في الواقع الثاني عندك واجب لا يقع في مقابله شيء ثم في مجرد البدنية يقع في مقابله شيء في تعين من تعيناته تحليل هو تحليل تحليل يخليك تنبس على مسائل عجيب وغريب عجيب وغريب ما سلمنا سلمنا أقول تحليل تحليل كله في دائرته ولكن ما تقول أنت الآن فلما في تحليل تحليل عميق جدا لدوخ أحيانا الإنسان يبقى مبهوتا زيد على ذلك إما هو في رابع المستحيلات في ذهنك العرف أن يفككه يرجحه من المنزلة لا هو مستحيل في ذاتك أنت يسجد عادي وكثير من الحيثيات الدينية نحن نقبلها بالتعبد وداخلنا وباطننا يفهم صدقني يفهم باطننا يفهم لكن تعبدنا بالله يعني تناقض فينا كيف انت مثلا هذا صاحب الزمان يعيش هذه الفقرة الزمنية كلها منال باطنك يطلبها لكن تعبد الله تؤمن بها لماذا انت مجبور تتموضع في دائرة طائفة من الطوائف اذا تموضعت طائفة سنية راحة الله ما في اذا تموضعت طائفة شيعية باطنك يرفض وتعبدك يقبل أكيد العرفان نقول له ولا ينسجم الباطل معه أنا أخليك تنسجم باطنين وظاهرين مسألة جدا بسيطة وواضحة السني كذلك كان يتناقض لماذا؟ لأن النوح موجود في القرآن النوح موجود كم عاش؟ قرون وقرون صحيح؟ كم؟ 900 تبليغه هذا تبليغه 950 تبليغه ربك يعلم من ولادك السني كذلك متناقض يرفضها في صاحب الزمان يقبلها في نوح في تناقض لماذا؟ لأن النسق متناقض تفضل يا أخي صدق فضل نعم يعني إشكال أخذ لك الحضور بكل أحسان أو المنهج أحسان هو أن المشايخ أصحاب ثلاثة عقل هو كل ما يقول وما يدعي له يعني مكانه في العقل العقل يسجل عليه أما في الأحسان يعني يوجد آليات التواصل مع الحوارات كشف المعرفة أعمق كثير أكثر من عقل هو يقول لك يقول هذا الانبياء أصلا عمل أكثر من عقل التفضل مع لا بالعكس انت اذا تدرس من العلم التفضل ولا العلم النظري لا التفضل ما هو لا هي ممكنة كل شيء قد تتعرف إلى الدنيا لكن ما تتعرف إلى أن عقل ما عقلك خاص مولانا عقلك جزئي عقلك ليس حجة على الآخرين عقلك ليس حجة على الآخرين عقلك حجة على الآخرين أنا ناسي أمام النبي النبي جاء بمعجزة تقول أنا النبي أنا مقهور أمام معجزتك ولكن أنت دليل على أنك أنت حق ما قهرتني ولكن دليل على حقانيتك أنا له دليل أنا مستضعف أنا ضعيف أنت قوي لازم أنا جدا القوة ها انا اقول نفس الكلام اقوله للنبي انا مستطاع المعجزه بلا ادري لا في العمل فيها انا ما اعرف نفس الكلام لماذا من نفس الكلام يقوله للنبي لماذا ايه القران عقيمه بالله عليك انت انسان يرجع عطحيه كيف تقبل هذا باي مين تقبل باي مين كنت تقول لموسى عليه السلام انا ما استطيع ربي بخشك ربي خاف بك لك. لماذا المعجزة حجة في الدين وكلام العرب ليس لها حجة قل إن هذا نبي هذا دور كيف عرف بأن من المعجزة نبي ما عندك إلا طريقة واحدة والمقهور يعني عجزك على الإتيان بمثل إذا لماذا في الحسن إذا عجزت أن تأتي بمثل تسلم مثلا هنا ترفض وهناك ما ترفض إذا هناك تعبدات أنت إذا قبلت الدين ماذا تعبد مو دين صحيح لماذا في الإنسان ترفض في النبوة تقبل؟ ما هو الحل؟ جواب نقضي إذا يجب أن نفكر يعني أنا إذا قبلت النبوة نقبل عقلانيا إذا قبلت الإنسان نقبل الإنسان عقلانيا واضح الآن؟ ما هو؟ ما مثلا أنا أعطيك مثال ميلاد عندي نطق ديني حكمة قدسية نأتي بالفلسفة عاجزة أمامها نأتي بالإنسان بنينا رائعة جدا ها هذا من أفضل؟ على الأقل في مقام التحليل ليس في الواقع مقام التحليل من أفضل؟ أقول شيخ التحليل القرآني لا بد أن يكون تحليل القرآن لا بد أن إذن الشريعة قرآن الشريعة قرآن يعني الأمير عليه السلام يقول الله داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عن كان الدليل لا تعبدي يعني تعبدي تعبدي انا اقول لك مولانا ابي بعد نحيها في التسجيل الاول شو انا اقول لك مولانا كثير من الناس يفتحون يعلنون الالحاد ما هو عارف